إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة الأكارم، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وفاضل بينهم وجعل التفاضل في الأزمان موجودًا لكي ينشط الإنسان منا لعبادة الله تبارك وتعالى ويحصل الأجر العظيم ويفوز في الآخرة بجنات عرضها السماوات والأرض. ولذا فإن من الأيام المباركة الفاضلة، بل من أعظم أيام الدنيا، أيام سوف تهل علينا بعد ساعات قليلة، ولكن للأسف يخرج منا كثير من المسلمين وقد غفل عن هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة التي هي من خير أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأوصانا حبيبه صلى الله عليه وسلم بالعمل فيها والاجتهاد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أولاً، هذه الأيام أيام مباركة، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها، والله لا يقسم إلا بعظيم، أقسم الله بها في كتابه، قال سبحانه: والفجر وليال عشر. الجمهور من المفسرين أن الليالي العشر المقصود بها عشر ذي الحجة، قال ابن كثير: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق بذلك الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير. هذا الكلام لإمام في التفسير وهو الإمام ابن كثير، أن هذه العشر التي سندخلها أفضل من عشر الأواخر من رمضان، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذاك، أي العبادات التي تشرع في هذه العشر مثل العبادات التي تشرع في عشر رمضان. الصلاة هنا وها هنا، الزكاة هنا وها هنا، الصوم هنا وها هنا، إلا أن عشر ذي الحجة تتفوق على عشر رمضان بأن فيها الحج، ويمتاز هذا أي عشر ذي الحجة باختصاصه بأداء فريضة الحج فيه، وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر. قيل إن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، وقيل إن عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. والجمع أن أيام النهار، يعني النهار والأيام في عشر ذي الحجة أفضل من الأيام في العشر الأواخر من رمضان، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. الليالي في رمضان أفضل من هذه الليالي لأن فيها ليلة القدر، والأيام أي العمل بالنهار أفضل من العمل في نهار رمضان لأن فيها يوم عرفة. يوم عرفة في هذه الأيام صيامه يكفر عامين سنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فالعمل في هذه الأيام أفضل العمل، حتى أفضل من الجهاد، إلا رجل ضحى بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. الجهاد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم المجاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فمن أفضل الأعمال في الإسلام الجهاد في سبيل الله. لما للمجاهد من خصال أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب النار، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. دي كلها من فضائل المجاهد الذي يستشهد في سبيل الله. العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا الإنسان الذي يذهب ويضحي بنفسه وماله ولا يرجع بذلك من شيء. الأعمال المشروعة في هذه الأيام: أولا أن ندخل ونقبل عليها بالتوبة، توبة النصوح لله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم، أي توبة خالصة تعود بقلبك إلى الله، وتعود بعملك الصالح إلى ربك، وتؤدي الحقوق إلى أهلها، وترد المظالم إلى أصحابها. بهذا تكون التوبة نصوح، لا مجرد أن تقول تبت إلى الله وأنت مصر على الذنب وأنت مصر على أكل الحرام، بل توبة نصوح: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما، وكلنا ذو ذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الحج والعمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا السبيل إلى الحج والعمرة، آمين يا رب، وارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، لأنه أفضل الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثالثا التكبير، وهذه سنة مهجورة هجرها كثير من المسلمين. التكبير يسن للمسلم في هذه العشر أن يكبر الله سبحانه وتعالى، ثم يوم الأضحى، ثم الثلاثة أيام أيام التشريق، هذه كلها أيام تكبير. قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. التكبير سيكون مطلقا ومقيدا، يعني إن شاء الله هذه العشر تبدأ من الغد أو تبدأ من يوم الأحد، التكبير مطلقا، تكبر في الشارع، تكبر في بيتك، تكبر في حقلك، تكبر في عملك، تكبر وترفع من صوتك، لأن هذه سنة مهما يقول الناس عنك. أجن الرجل؟ لا، أنت مجنون بحب رسول الله وبحب صحابة رسول الله، تكبر وتسمع الناس حتى تذكرهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر والصحابة يكبرون حتى ترتج الأرض بتكبيرهم. رقم اثنين، التكبير المقيد سيبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق بعد صلاة العصر، ثم يتوقف التكبير المقيد بعد الصلوات. هذه من الأعمال المباركة التي يجب علينا أن نكثر منها في هذه الأيام. ثم الأضحية، من كان مستطيعا ولم يضحي فليحذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كان مستطيعا ولم يضحي. قال أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، صلى الله عليك يا رسول الله، فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وأنها من شعائر الدين الظاهرة، بل اعتبرها بعض الأئمة من الأمور الواجبة. طالما أنت تقدر واجب عليك لازم تضحي، والواجب إذا تركته تأثم وتعاقب. ولذلك يجب على كل إنسان عنده القدرة أن يضحي فليضحي. وللأسف نجد كثير من المسلمين قد شغلتهم الدنيا عن مثل هذه الشعائر المباركة، فتجده يبدي أمورا ويقدم أمورا على الأضحية، يقدم بناء البيت على الأضحية، يقدم شراء التلفاز على الأضحية، يقدم شراء الهاتف على الأضحية، يقدم بعض الأمور على الأضحية، يقدم المال الذي يدفعه لابنه في الكليات الخاصة على الأضحية، يقدم شراء قراط من الأرض على الأضحية، وتجده يشتري ولا يضحي. ونقول له: لماذا لا تضحي؟ يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، أنا ما عنديش قدرة أن أنا أضحي. يا أخي اتق الله، فهذه من الأمور الواجبة إذا كنت مستطيعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، الإكثار، الإكثار من العمل الصالح. أولا، هذه من الأشهر الحرم، العشرة دولي في الأشهر الإيه؟ الحرم، فلابد أن نتقي الله وأن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنب فيها مضاعف كما أن العمل الصالح مضاعف. الإكثار من العمل الصالح، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، الذكر، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعلم العلم، صلة الرحم، بر الوالدين، زيارة المريض، وغيرها من تلك الأمور. إلى أي شيء ننتظر؟ بادروا بالأعمال الصالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. ثم الصيام، فأفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله الكريم المتعال سبحانه وتعالى في هذه الأيام الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. صيام يوم عرفة اتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن صيام يوم يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فاللهم اجعلنا ممن يدرك الفضل ولا يستغني عن الأجر يا رب العالمين. ولا يستحب صيامه للحاج. ثم أختم بصيام الثمانية أيام قبل يوم عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها كما رجح ذلك الإمام أحمد، فإن ثبت هذا فهو المطلوب، وإن لم يثبت صيامها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيام من خير العمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الأعمال في عشر ذي الحجة، والصيام من أفضل الأعمال. ثم بعد ذلك الدعاء، نكثر من الدعاء وخاصة في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنك وكرمك أن تعيد علينا هذه الأيام بالخير والصحة والعافية، وأن ترفع عنا الغلاء، وأن ترفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك أن تدركنا هذه الأيام ونحن في أحسن حال. ارفع عنا يا رب ما نحن فيه. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا صادقين، اجعلنا محسنين، اجعلنا صائمين قائمين لك يا رب العالمين. اجعلنا من المغتنمين لهذه الأيام وتلك النفحات، عسى أن تصيبنا برحمة من عندك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأمراضنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يحكم فيه كتابك وتتبع فيه سنة نبيك على هدى وبصيرة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.